الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس في شرح كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. وقفت معكم عند حديث ابن عباس، الحديث التاسع عشر. حديث ابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك. الحديث وقد مر معنا تخريج الحديث وترجمة الراوي رضي الله عنه وذكر بعض مفردات الحديث أو بعض الكلمات، ذكر بعض معاني الكلمات. قوله كنت خلف النبي هذا يحتمل أنه راكب معه ويحتمل أنه يمشي خلفه. قوله يا غلام، الغلام هو الصغير. قوله إني أعلمك كلمات، المراد بهذه الكلمات هذه الوصايا التي سيوصيه بها. قوله احفظ الله يحفظك، أي احفظ حدود الله وأوامره ونواهيه. يحفظك أي يحفظك في دينك وأهلك ومالك ونفسك، أو يحفظك في دينك ومصالح دنياك. ومفهوم هذا أن من لم يحفظ الله عز وجل، يعني من لم يحفظ حدود الله وأوامره ونواهيه، فإنه لا يستحق أن يحفظه الله. قوله احفظ الله تجده تجاهك، يفسرها أو تفسرها الرواية الأخرى احفظ الله تجده أمامك، أي تجده أمامك يحوطك ويرعاك في أمور دينك ودنياك. والمعنى تجده قريبا منك، والله قريب من عباده المؤمنين. قوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي قم بحق الله تعالى في حال الرخاء والصحة والغنى، وكن قريبا منه مقبلا على طاعته في جميع أحوالك مبتعدا عن معاصيه. يعرفك الله حال شدتك وفقرك ومرضك، أي أن الله تعالى يفرج عنك وينقذك بأعمالك الصالحة، كما حصل ليونس عليه السلام، كما حصل ليونس عليه السلام لما التقمه الحوت. قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وكذلك أصحاب الغار لما انطبقت عليهم الصخرة فسدت باب الغار عليهم، لجأوا إلى الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم. قوله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا كقول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي أفرد الله تعالى بالسؤال والاستعانة، خصه بالسؤال والاستعانة. فإذا سألت فاسأل الكريم المنان، فإنه تعالى بيده خزائن السماوات والأرض، وسؤال غير الله لا يخلو من حالتين. الأولى أن تسأله، أي أن تسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، وكذلك تستعين به فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر، كالذين يدعون الأموات ويسألونهم ويستغيثون بهم ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكرب أو الكربات. الثاني أو الحالة الثانية أن تسأله، أي تسأل المخلوق أو تطلب منه العون فيما يقدر عليه، أو تستعين به فيما يقدر عليه، وهذا أمر جائز، لكن الأولى عدم سؤالهم أو طلب العون منهم إذا كان يمكنك القيام بذلك بنفسك، لأن هذا من تمام التوحيد وتمام التوكل على الله. أما سؤال أهل العلم فهذا أمر مأمور به شرعا، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قوله: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، يعني أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن يجلبوا لك خيرا أو ينفعوك بشيء لن يستطيعوا أن ينفعوك بشيء إلا شيء كتبه الله لك وقدره لك. وعلى هذا فإن نفع الخلق الذي يأتي للإنسان إنما هو في الحقيقة إنما هو من الله في الحقيقة، لأنه هو الذي كتبه وقدره. وفي هذا حث للمؤمن على أن يعتمد على الله عز وجل، ويعلم أن الأمة لا يجلبون له خيرا إلا بإذن الله تعالى. قوله: وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، هذا والذي قبله فيه الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الناس لا يقدرون على أن ينفعوك أو يضروك إلا بشيء كتبه الله تعالى وقدره، فما يحصل لك على أيديهم من نفع فما يحصل لك على أيديهم من نفع أو ضر فهم سبب فقط، سبب فقط، هم سبب فيه فقط، وأما النافع الضار فهو الله جل وعلا. وعلى هذا فإن نالك ضرر من أحد من الناس فاعلم أن الله تعالى قد كتبه عليك، والواجب عليك أن ترضى بقضاء الله وقدره، ولا يمنع ذلك أن تحاول أن تدفع هذا الضر عنك. قوله: رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني أن ما كتبه الله عز وجل وقدره قد انتهى ولن يتغير، فالأقلام رفعت، وهي الأقلام التي كتبت بها مقادير كل شيء، وكذلك الصحف جفت ولا تبديل لكلمات الله. والصحف هنا هي التي كتب فيها مقادير كل شيء. قوله: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، أي ما وقع عليك فلا يمكن دفعه، وما لم يحصل لك فلا يمكن لأحد جلبه، ما وقع عليك فلا يمكن دفعه، وما لم يحصل لك لا يمكن جلبه، أو ما قدره الله عز وجل أن يصيبك فإنه لا يخطئك أبدا، وما قدره الله كونا لا بد من وقوعه وحصوله، وأن ما كتب الله عز وجل أن يخطئك فلن يصيبك أبدا، فالأمر كله بيد الله. وهذا يوجب على العبد أن يعتمد على ربه اعتمادا كاملا. قوله واعلم أن النصر مع الصبر، أي قابل ما يعرض لك من آلام ومشاق ومكاره، قابل ذلك كله بالصبر حتى يزول، ولا تجزع أو تتسخط، وفي قوله هنا واعلم أن النصر مع الصبر حث على الصبر، لأنه إذا كان النصر مع الصبر فإن الإنسان يصبر من أجل أن ينال النصر، فإن الإنسان يصبر من أجل أن ينال النصر، والصبر المراد به هنا بأنواعه الثلاثة، أو يشمل أنواعه الثلاثة: الصبر على طاعة الله يعني بفعلها، والصبر عن معصية الله يعني بتركها، والصبر على أقدار الله المؤلمة لئلا تجزع ولا تتسخط وترضى بقضاء الله وقدره. وقوله واعلم أن الفرج مع الكرب، الفرج هو انكشاف الشدة والكرب، وكلما اشتدت الأمور اشتدت الكرب فإن الفرج قريب، والله تعالى يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فالعسر محفوف بيسرين: يسر سابق ويسر لاحق، ولن يغلب عسر يسرين. والله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فلا تضق بما ينزل بك ولا تقنط من رحمة ربك، فإن أشد الناس بلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والعبد يبتلى على قدر دينه، والواجب عليه الصبر واللجوء إلى الله حتى يفرج الله عنه. والله تعالى إنما يبتلي عبده المؤمن ليظهر صبره وإيمانه ويزداد بذلك ثوابه وأجره وترفع عند الله درجاته. فهذه وصية عظيمة، وهي وصية لابن عباس، إلا أنها للأمة جميعا، وصية ليست خاصة بابن عباس رضي الله عنهما، بل هي عامة للأمة. الفوائد: أولا، أهمية هذه الوصايا في الحديث، بيان أهمية هذه الوصايا لكل مسلم. من الفوائد ما ذكره ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، حيث قال: وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء، يقصد بذلك ابن الجوزي، قال: حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. انتهى. من الفوائد تعظيم جانب الربوبية وذلك بالإيمان بعلم الله تعالى الأزلي وكتابته سبحانه لذلك في اللوح المحفوظ، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. من الفوائد أيضا تعظيم جانب الألوهية، وذلك بالتعبد لله تعالى في حال الرخاء بالشكر والطاعة، وفي حال الشدة بالصبر والتضرع إلى الله، وكذا أيضا الطاعة تعظيم جانب الألوهية بالتوكل على الله عز وجل والاعتصام به والتوجه إليه وسؤاله وحده عز وجل قضاء الحاجات وكشف الكروب. من الفوائد حسن تعليم النبي، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وعنايته عليه الصلاة والسلام لأبناء المسلمين. من الفوائد جواز الإرداف على الدابة. من الفوائد أن في هذا الحديث العناية بالصغار والترغيب في تعليمهم وملاطفتهم، وأن العلم في الصغر لا ينسى غالبا، ولهذا ينبغي العناية بالصغار وتعليمهم أصول العقيدة، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما هذه الأصول العظيمة. من الفوائد الترغيب في طلب العلم والحرص عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرص على تعليم هذا الغلام هذه الكلمات العظيمة. والسؤال هنا هل علم كل واحد منا أبناءه هذه الكلمات وبين له معناها؟ من الفوائد الترغيب في حفظ حدود الله، فإن من حفظ حدود الله حفظه الله تعالى، والجزاء من جنس العمل كما في قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. من الفوائد أنه ينبغي لمن ألقى كلاما ذا أهمية أن يقدم له بما يلفت الانتباه إليه، يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات. وفي هذا تنبيه له وبيان لعظم هذه الكلمات. من الفوائد الاقتصار والاختصار في الموعظة، وذلك أدعى لفهمها. من الفوائد ذكر ما يعين على العبادة، ذكر ما يعين على العبادة، ومن ذلك أن يذكر للمسلم الثواب الدنيوي والأخروي على هذه العبادة، فهذا مما يشجع العبد على لزومها والحرص عليها. من الفوائد أن حفظ العبد لحدود الله وأوامره سبب لحفظ الله له وهدايته وتوفيقه. من الفوائد أن من أضاع أمر الله عز وجل لم يحفظه الله، لقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. من الفوائد: كون الرب عز وجل أمام العبد هذا لا ينافي علوه على خلقه، لأنه تعالى ليس كمثله شيء، فهو علي في دنوه، قريب في علوه، محيط بكل شيء، عليم بكل شيء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وفي كتابه الاستقامة: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته، أي من قربه تعالى ومعيته، لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه، قريب في علوه. انتهى. من الفوائد أن العبد إذا سأل فليسأل الله ولا يسأل غيره، لكن لا مانع من أن يسأل المخلوق أمرا من أمور الدنيا فيما يقدر عليه إذا احتاج إلى ذلك، والتعفف أولى وأفضل. من الفوائد: الأولى بالعبد أن لا يقول: يا فلان ادعو الله لي، لأنه بذلك يحرم نفسه فضل الدعاء، يحرم نفسه خير الدعاء، يحرم نفسه التذلل لله عز وجل، والدعاء هو بنفسه. لهذا لا ينبغي للعبد أن يطلب الدعاء من غيره، وإن طلبه فهو جائز، لكن الأولى به ألا يطلب ذلك من غيره، وليدعو هو بنفسه. ولا ينبغي له أن يطلب من غيره إلا أن يكون قصده من ذلك نفع صاحبه، بأن يكون سببا في الإحسان إليه، والله تعالى يحب المحسنين. من الفوائد: أن المسلم ينبغي له أن يسأل الله عز وجل كل شيء يحتاج إليه من أمور دينه ودنياه مهما صغر، لأن الله تعالى يحب أن يسأل، وفي سؤاله تعالى تعبد له وتذلل إليه وافتقار إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. من الفوائد أن طلب العون لا يكون إلا من الله، لكن يجوز للعبد أن يستعين بمخلوق فيما يقدر عليه، ولكن كما سبق ترك ذلك أولى إن أمكنه ذلك. من الفوائد أن ما كتب عليك قدرا وكونا فلا بد من وقوعه. من الفوائد أن يعلم العبد أنه لن يستطيع أحد أن يضره بشيء إلا ما قدره الله وكتبه عليه، ولن ينفعوه بشيء إلا بشيء قد كتبه الله وقدره له. وهذا يوجب على العبد الإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان بالقضاء والقدر واجب على كل مسلم. من الفوائد أنه لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للضرر. من الفوائد أن أقلام المقادير قد رفعت وانتهى كل شيء، ولكن هل يعني هذا أن يقول العبد، هل يعني هذا أن يترك العبد العمل؟ وهل يعني هذا ألا يسأل ربه الخير ويستعيذ به من الشر؟ والجواب لا، بل على العبد أن يعمل، وعليه أن يسأل الله تعالى الخير ويستعيذ به من الشر ويبذل الأسباب، وما يدريه ما كتب له، فإن هذا في علم الله، وما كتب له لا ينافي أن يلزم العبد الطاعة، فقد ثبت في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر، أي لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، الآيات. وفي لفظ: أما من كان من أهل السعادة فإنه ييسر لعمل السعادة، لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه ييسر لعمل الشقاء أو لعمل أهل الشقاء. الحديث: فلا حجة لأحد في ترك العمل، فهو مأمور بالعمل، والله تعالى قد هداه النجدين وبين له طريق الخير وطريق الشر، وأمره بفعل الخير ونهاه عن فعل الشر. بل وبين ثواب من أطاعه، وبين عقوبة من عصاه، وجعل الله عز وجل للعبد اختيارا ومشيئة مرتبطة بمشيئة الله عز وجل. من الفوائد: عناية الله تعالى بالمقادير. والمسألة السابقة أظن قد تكلمنا فيها في شرح ثلاثة الأصول. من الفوائد: عناية الله تعالى بالمقادير، وأن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. من الفوائد: التعرف إلى الله تعالى بطاعته في الرخاء، يعرفك الله في الشدة وعند البلاء. من الفوائد: أنه ينبغي للإنسان اغتنام أوقات فراغه، وينبغي للإنسان أيضا اغتنام حال الرخاء بالعمل الصالح والتقرب إلى الله. من الفوائد: أن الإنسان له أحوال يمر بها، رخاء وشدة، سرور وحزن، قوة وضعف، غنى وفقر، والواجب عليه أن يقبل على الله عز وجل في كل حال من هذه الأحوال أو في أحواله كلها، لأن لله تعالى في كل حال عبودية. من الفوائد: البشارة العظيمة للصابرين، وأن النصر مقارن للصبر وملازم له، فمتى وجد الصبر وجد النصر ووجد الفرج. والصبر المراد به هنا الصبر الذي يثاب عليه صاحبه هو صبر الراضي بقدر الله المحسن الظن بربه، المحسن الظن بربه وبحكمته في أفعاله سبحانه وتعالى. وليس المراد هنا صبر العاجز، وهنا فائدة مما يعين على الصبر عند المصيبة أمران. الأمر الأول ملاحظة حكمة الله تعالى في ابتلائه، وأن الله عز وجل ما ابتلى عبده إلا لحكمة، بل لحكم بالغة عظيمة، وأن أفعاله عز وجل كلها تدور بين العدل والفضل. والأمر الثاني ملاحظة ثواب الرضا بالقدر وما أعده الله تعالى للصابرين. ومن تأمل كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من ثواب الصابرين عرف ذلك. ومراتب الناس عند المصيبة أظنه قد مر معنا ذكرها. أولها مرتبة السخط أو السخط، السخط على قدر الله وهذا محرم ويكون بالقلب وباللسان والجوارح. قد جاء في الحديث ليس منا من لطم الخدود شق الجيوب وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. المرتبة الثانية مرتبة الصبر، وهذه مرتبة واجبة، وذلك بأن يصبر على قدر الله وأن يعلم أنه ما قدر عليه هذا إلا لحكمة. وكون العبد يتمنى زوال ما نزل به لا ينافي الصبر، كمن ابتلي بمرض فإنه يعلم أنه ما نزل به هذا المرض إلا لحكمة. فهو راض بما قدره الله، لكنه يسعى مع ذلك في دفعه، وهذا لا ينافي الصبر. المرتبة الثالثة الرضا بالمقدور، فترى العبد المؤمن راض بقدر الله، يعلم أنه لحكمة، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: والفرق بين الرضا والصبر أن الصبر كف النفس وحبسها عن التسخط مع وجود الألم وتمني زوال ذلك، وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع، والرضا انشراح الصدر وسعته بالقضاء وترك تمني زوال ذلك الألم وإن وجد الإحساس بالألم، لكن الرضا يخففه لما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة. وإذا قوي الرضا فقد يزيل الإحساس بالألم بالكلية. انتهى. أقول لكن هذا لا يمنع من طلب دفع هذا الأذى، وذلك ببذل الأسباب المشروعة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: فكان من هديه صلى الله عليه وسلم فعل التداوي في نفسه والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع أن تطلب دفع هذا الأذى، فدفع الأذى أيضا لا ينافي الرضا، والله تعالى أعلم. رابعا، مرتبة الشكر على المصيبة، وذلك أن يحمد الله تعالى أنه لم يجعلها في دينه أو لم تكن أكبر من غيرها ونحو ذلك. وقد سبق معنا تفصيل مثل هذا الكلام، وأظنه في شرح كتاب التوحيد. من الفوائد تسلية الإنسان عند حصول المصيبة، وأنه ينبغي له أن يتحلى بالصبر، بل يجب عليه أن يتحلى بالصبر عند حصول المصيبة، ولا يمنع ذلك كما مر معنا من أن يدفع هذا المكروه والأذى بالطرق الشرعية. من الفوائد أنه كلما اشتدت الكرب جاء الفرج أو قرب الفرج، وسبب ذلك كما ذكر ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، سبب ذلك أمران، أي سبب حصول الفرج عند اشتداد الكرب، أول هذه الأمور أن الكرب إذا اشتد وعظم حصل للعبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين، وتعلق قلبه بالله وحده، وهذا هو حقيقة التوكل على الله، وهذا أي التوكل على الله من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج وتكشف بها النوائب، فإن الله عز وجل يكفي من توكل عليه، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الأمر الثاني أن المؤمن إذا استبطأ الفرج، وأيس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه ولم تظهر له استجابة، رجع إلى نفسه باللوم. والأولى أن يقال أن العبد إذا دعا وتضرع إلى الله ولم تظهر له الاستجابة، أحسن من أن نقول استبطأ الفرج وأيس منه، بل نقول أن المؤمن إذا دعا ربه ودعا وتضرع إليه ولم تظهر له استجابة، رجع إلى نفسه باللوم، فحصل له بسبب ذلك انكسار القلب والتذلل لله والافتقار إليه والاعتراف بالتقصير والذنب. فإذا حصل هذا في قلبه حصل له بإذن الله الفرج. وقد قيل إن الله تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله، من الفوائد أنه كلما تعسرت الأمور فإن اليسر قريب، ولن يتخلف إلا لمانع حصل من العبد. إذا تعسرت عليك أمورك ولم يحصل لك الفرج، ولم يحصل لك اليسر فاعلم أن سبب ذلك أمر واقع منك، أو أن سبب ذلك هو أنت، إما لضعف إيمانك أو لاستيلاء اليأس عليك ونحو ذلك، فإن هذا يحرم العبد هذا الفضل ويعاقب العبد بحسب ظنه بربه عز وجل، ويعاقب العبد بحسب ظنه ظن السوء بربه. في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. أخرجه الإمام أحمد. لعلي أعيد هذه الفائدة، أقول: كلما تعسرت الأمور فإن اليسر قريب، ولن يتخلف عن العبد إلا لمانع حصل منه، إما لضعف إيمان لضعف إيمانه أو لاستيلاء اليأس عليه ونحو ذلك، فيحرم هذا الفضل ويعاقب بحسب ما ظنه بربه ظن السوء. والله تعالى أعلم. لعلنا نقف هنا، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، أي نبتدئ في الحديث 20. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا شئتم يكون درس في الساعة 10:50 في تفسير.